زوجا غيره فلم يمسها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدوء فقال لا حتى تنوحي عسيلته ويجوح عسيلته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد يقول امام الله باب ثم طلق ثلاثا تطلقها ثلاثا بعد زوجها فتحت زوجا اخر فلم يمسها يعني لهذا أنها لا تحل للأول أول في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقصة المرأة بقصة زوجة رفاعة القرظي الذي طلقها وطلق طلاقها ثم تزوجت رجلا آخر وطلق عبد الرحمن بن جرير وبعد ذلك لم يكن عنده قدرة على جماعها وأنه لم يمسها وذكرت أنه لم يمسها وأن معه مثل غربة الثوب فجاء تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أن بعض الرواية تريدون أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني أن الزوج الثاني الذي تزوجها بعد أن يطلقها ثلاثا وتنتهي عدتها فإنها لا تحل للأول إلا إذا جمعها وذاق عسيلتها في هذه الحالة تحل للأول. ثم أيضا يكون هذا الزواج زواج أغرى ليس زواج تحليل لأنه إذا كان زواج تحليل فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. قال كتاب العدة باب قول الله تعالى ولآتين من المحيض من نسائكم من الفضل. قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن والثاني حعن عن الحيض والثاني لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. قال باب قول الله تعالى والثانية من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. باب قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذا يتعلق بالعدد عدد النساء والعدة هي مدة تتربص بها المرأة عند وفاة زوجها أو فراقه هذا التربص إما بالحيض وإما بالأشهر وإما بالولادة والمعتدات إما أن تكون عدة وفاة أو عدة فراق وطلاق. عدة الوفاة كانت حاملا فوضع الحمل فيها عدتها وإن كانت غير حامل فإنها تربط 14 و10 أما إذا كان الفراق في عن طريق الطلاق فإنها إن كانت غير مشغول بها لم يدخل عليها فإنه لا عدة عليها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدون. فالمراه اذا طلقت قبل ان يدخل عليها الزوج فيما عقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل قبل ان يخلو بها فانه لا عده عليها وتبين بمجرد الطلاق. بمجرد الطلاق ولو طلقه واحده فانها تكون باعثه تبين بهذه الطلقه وليس عليها عده. يمكنها ان تتزوج متى شاءت لا تتربص ولا تنتظر لانه لا عده عليها. اما ان تكون حاملا فهذه تطلع وضع الحمل يجدها وضع حاملا. اما ان تكون من يحيض فتجد لها الخروج فلها الخروج. اما ان تكون صغيره او ايسه صغيره من قبل سن الحيض او تجاوزت سن الحيض فهذه تتربص ثلاثة عشر. هؤلاء هم المعتدات وهذه يدكهن. وهنا ذكر في هذه الترجمة الآيسات والصغيرات. ومن يحصل الأنبياء فيهن قال سبق الله عز وجل واللائي يئسن من محيضن من نسائك من خشوا فعدتهن ثلاث اشهر واللائي لم يحضن. يعني ان اللاتي يئسن من محيض بمعنى انهن تجاوزن سن الحيض وكبرن وصرن لا يحضن لتجاوزهن سن الحيض عدتهن ثلاثه اشهر. والصغيرات التي لم يصلن الى سن الحيض عدتهن ثلاثه عشر. وهذه الايه فيها بيان هذه العدد واللائي يئسن من محيض من نسائكن من خشوا فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثه اشهر. واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثه اشهر. هذا مما يمثلون به في النحو لحال المنتدى والخبر لأنه قد يحدث المنتدى والخبر بوجود ما يدل عليه. ذلك بقوله واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثه اشهر. اللائي يئسن من محيض من نسائكن من خشوا فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن كذلك يعني فعدتهن ثلاثه اشهر. فعرف المنتدى والخبر بوجود ما يدل عليه. هذا مثال يمثلون به لحال المنتدى والخبر جميعا بوجود ما يدل على ذلك لانه وجد في ما تقدم من ذكر الايسات ان عدتهن ثلاثه اشهر ثم خلف المنتدى والخبر وعدتهن ثلاثه اشهر بالنسبه للصغيرات بوجود ما يدل عليه في المتقدمات من الايسات. فسر مجاهد ان تكن يعني ان تعلم يحضن او لا يحضن يعني انهم حصل ارتياح بكونهن من اهل الحيض او كان يعني من اهل الحيض لا بل هن اللي بلغنا ان المحيض حصل استحاضه فهل كيف يعاملنا؟ قال عدتهن ثلاثة عشر. قال باب قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعثة فأبت أن تنكح وقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمضت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحلو. وهذه ترجمة لزواج الأحمال. أولئك أولاد الأحمال يجلهن يضعن حملهن. زواج الحمل يجلهن وضع الحمل. هذا الحكم يكون لمن توفى عنها وللمطلقة. إذا كانت حاملا كل واحدة كل منهما سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق يوضع الحمل. فتكون قصيرة وتكون طويلة. قد تكون يعني ساعة وقد تكون ثلاث أشهر أو أكثر من ذلك. فعدتها وضع الحمل. والقرآن يدل على هذا. ولما ذكر ابن حجر رحمه الله حديث بيع الأحلمية أنها كانت أنه مات عنها زوجها وكانت حاملا ووضعت في وقت قريب قبل أن تصل الأربعة عشر وعشر خطبها أبو السنابل أبد ثم ذلك أرادت أن تتزوج قال لن تنتهي حتى تبلغي أبعد الأجلين. فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بحالها فقال انتهي فأذن الآن تمتح وبين أن عدتها هي وضع الحمل وأنها تنتهي وقد تكون قليلة وقد تكون طويلة تكون طويلة قليلة وقد تكون طويلة. ومن العلماء من قال إنها تعتد في أبعد الأجلين. وإذا كان الأربعة عشر وعشر يعني أطول فلم تضرها. إن بلغت أربعة أشهر وعشر ولم تلد فإنها تنتظر الولادة وتنتظر أبعد الأجلين. وحديث سبيعة الأسلمية يدل على عدم صحة هذا القول وأن العدة إنما تنتهي بوضع الحمل سواء قصرت المدة أو طالت المدة. سواء صارت المدة ساعة لأن ولدت بعد وفاة زوجها لساعة تنتهي عدتها تنتهي عدتها. وإن وقد تكون ثلاثة أشهر تتجاوز أربعة أشهر وعشر وتزيد إلى تسعة أشهر أو أكثر من ذلك فإذا عدتها وضع أو تنام عدتها تكون بانتهاء وضعها حملها. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب قال أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبر عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنجح. هذا أيضا مثل الذي قبل حديث سبيعة الأسلمية من طريق أخرى فيه أنها سئلت عن ما أفتاها به رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت إنه أفتاها إذا وضعت تنكح يعني معناه أن عدتها تنتهي بوضع حملها. هذا الإسناد فيه مكاتبة اعتبارها وأن المكاتبة معتبرة تسجل الرواية بها أن الإنسان إذا كتب على إلى الإنسان وعرف كتابه فإنه يعول على المكاتبة ومن طرق التحمل لأنه قال كتب إلي فلان يعني بكذا وكذا كتابة من طرق التحمل وجمع ثورة ثابتة وموجودة في الصحيح كما هنا كما في غير ذلك. قال حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسود بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نجست بعد وفاة زوجها بليال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنجح فأذن لها فنجحت. هذا أيضا حديث مخرمة يخص بسبيعة الأسلمية

مع أن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام هي أشهر، مع أنها شهران، مع أنها شهران بعض شهر، كذلك هنا طهران وبعض طهر، يقال لها قروب، قالوا لها قروب. ولكل من القولين أدلة، والقول بأنها الحيض قال به الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وقال به غيرهم، والقول الآخر قال به جماعة كثيرون من العلماء. قيل من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض كانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. قال إبراهيم النخعي إذا تزوجت في العدة حاضت عند الثاني ثلاث حيض تكون بانت من الأول ولا تحتسبه لتحتسب بها عند الثاني، معنى أنه لو تزوجت في العدة عن زواج شبهة فإنها تعتد للأول، ولو طلقها الثاني فإنها تعتد له أيضا، فيكون عليها عدتان، عدة الأول وعدة للثاني. وقال الزهري فاحتسب، يعني معناه انها تداخل العدة، تداخل عدة الثاني مع الاول، وهذا احب الى كفايه، يعني قول الزهري. وقول ابراهيم النخعي هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن لكل له عدة ولا تجتمع العدتان ثلاثة أيام، بل يكون لهذا عدة وهذا له بعده عدة. قال وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا زنى حيضها وأقرأت إذا زنى طهرها، ويقال ما قرأت إذا لم تجمع ولدا في بطنها. يعني هذا الكلام في تفسير القرآن. قال معمر، وهو معمر ابن مثنى أبو عبيدة، معمر إذا جاء ذكر معمر في بيان الكلمات فالمقصود به معمر بن مثنى أبو عبيدة، وإذا جاء ذكر معمر في الأسانيد الأحاديث فالمقصود به معمر بن راشد اليماني الشيخ عبد الرزاق، لكن هنا قال معمر وفي تفسير لكلمات قريبة المقصود به معمر بن مثنى أبو عبيدة. فهنا يقول قال أقرأت المرأة إذا كان حيضها أقرأت إذا كان طهرها، يعني يبين أنه من الأفلاس، وأن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. وقال ويقال ما قرأت في سلام قط، يعني ما حملت في سلام، هو الغشاوة التي تكون للجنين، يعني معناه أنها ما حصل يعني منها يعني حمل. قال باب قصة ناظرة بن جبل وقوله تعالى فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الى قوله بعد اذن مشرى. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحسن فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشه ام المؤمنين الى مروان وهو امير المدينه لاتق الله وردها الى بيتها. قال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد او بلغت شان فاطمه بنت قيس؟ قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمه. وقال مروان بن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هاتين من الشر. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتق الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. وقال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين إلى فلانة بن الحكم طلقها زوجها المسة فخرجت فقالت كما صنعت. قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت أنه قال عابت عائشة أشد العين. وقالت إن فاطمة كانت في مكان الوحش فقيل على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قصة فاطمة بنت قيس. قال وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تظلموهن. وعقد تركها بذكرها وتركها لانها مشهوره لان زوجها طلقها وانها خرجت من مكان زوجها واختلف العلماء في المطلقه البائن هل لها عده وابنة هل لها عده ولها ابنة هل نفقه الابنة على اقوال ثلاثة منهم قال بان لها الابنة وليس لها نفقه الابنة وليس لها نفقه منهم قال انه لا تبنى لها ولا نفقه لا تبنى لها ولا نفقه على ظاهر ما جاء في قصة بعض نفسها انه لا تبنى لها ولا نفقه منهم قال ان لها تبنى ونفقه جميعا ابنها والنفقه جميعا. وقد ذكر البخاري رحمه الله الايه يقول واتوهن من حيث سكنتم وجدكم واستدل بعمومه المراد من الايه يعني تحت هذا الباب يعني يشعر لانه يرى ان لها ابنة لهذه الآية. وذكر البخاري رحمه الله بعض الروايات لحديثها وقصتها وذكر قصة امرأة أخرى في زمن مروان بن الحكم وفي إمارته على المدينة يليق أخيه عبد الرحمن وأنها خرجت من بيت زوجها انكرت ذلك عائشة وقالت لمروان وكان امير المدينه اردت بان يردها وقال لها ان عبد الرحمن غلبني يعني اخاه غلبه

وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجبر إلا صفية على باب حبابها كريبة كريبة وقال لها أقرى أو حلقى إنك لحادثتنا أكنت أخذت يوم النهر قالت نعم قال من بني جبر لا يحل ان يكون ما خلق الله في ارحامهن ان ذكر الذخير يعني ما يقول في الارحام وانه حيض والولد ما يقول في ارحامهن ان الحيض والولد انما يجب عليهن ان يخلقن لان هذا يعني ما يعني لا يعلمه الا هن عليهن يخلقن والا تذكر ما خلق الله تعالى في رحمها الحيض أو الولد لأن تدعي إلى قواها استعجالا لقرب عدة أو تريد أن تتخلص من الزوج تدعي خروجها من العدة وحقوق حيث لها وأن الأبقاء مقاربة لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله تعالى بحكمها فعلل عليها أن تبين الحقيقة كانت حاملة تبين وإن كانت صحيح تبين وتصدق فيما تدعيه من نجيل الحيض لها وخروج حامل الحجة دعواها لانتهاء الأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء أما الآلفة والصغيرة فهؤلاء أمرهن واضح عدة أشهر لا حمل ولا حي ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة قصة صبية في حيي لما يتحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن ينفروا قيل له ان صبيه انها حاضت وان كانت على باب حبائها حزينه كئيبه فظن انها لم تطق وراء الاقامه قال عقرى حلقى حادثتنا يعني معناها يعني سيكون الحبس للحجاج بسبب انتظارها فراري حمل الحيض لفطيس فوات الإفاضة فسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام هل أفاضت فقالت نعم قالت انفري يعني إذا سهل الأمر ما دام فوات الإفاضة وجد وعوف ما كان الحج الذي لابد منه فوات الوداع يسر عن الحائض والنفساء بخلاف فوات الإفاضة فإنه لا يعوف ما كان الحج المحج إلى ذلك لما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها أفاضت يوم النحر وأن الحيض إنما جاء بعد طواف طواف الإفاضة عند ذلك قال رسول الله انفري يعني معناه أنه لا يؤثر ولا يضر في أن لا تطوف طواف الوداع لأن طواف الوداع يسقط عن حيض ونفساء مثل طواف الإفاضة فإنه وطر لابد من طواف الإفاضة إلا فإنه لا يكون حسن حقا ثم غالب الحديث هنا لأن صبية لما أخبرت عن الحيض وأن المرأة معتمدة على ما يحصل لها حين أخبرت بخبر مصدق هي معتمدة على ذلك فالواجب عليها ألا تكفر تصدق بما بيان ما يخلق الله في رحمها ما يحصل فيه من الولد او الحي قلها عقر حلقى في هذه الكلمات تستعمل ولا تقصد وهي من كلمة يداك يدك لك أمك وهي داخلة من ضمن ما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أنه عند أحد عند ربه أن يكون إذا دعا على أحد بدعوة ليس لها أهلا أن يبدي الله ذلك له زكاء ورحمة وطهرا ولا يؤثر ولا يضر بل ينفعه لأن النبي عليه الصلاة دعا يعني يبدل الله عز وجل من دعا عليه بدعوة ليس لها أهل ليس لها بأهل أن يبدل الله عز وجل لذلك زكاء وطهرا ورحمة. قال فامر وبحول بهن احق بربهن للعده وحين يراجع المراه اذا طلقها واحده او اثنتين. وقال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل اخته فطلقها تطليقا. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت تكفه تحت رجل فطلقها ثم صلى عنها حتى انقضت حجتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك ألفا فقال صلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرع عليه فترك الحمية واستقال لأمر الله. قال باب وبعولتهن أحق بربهن. باب قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بربهن. بعولتهن الأزواج أحق بربهن عن رب الزوجات المطلقات إذا كان الطلاق رجعيا لأن تكون طلقة أو طلقتين وأن تكون في العدة ما دامت في العدة وزوجها أحق بها وله أن يراجعها بالكلام لأن يقول راجعتها أو يشهد على ذلك فيقول يشهد على أني راجعت زوجتي أو يجامعها فإن ذلك أيضا هو رجعة لها ولهذا يشرع أن تبقى في بيت الزوج وأن يكون معه بل وتتجمل له وقد يرغب وقد يذهب ما بنفسه عليها ويراجعها. فالمطلقة الرجعية هي زوجة تقنع من الزوجات لو مات ولدها ولو مات ورثها لأنها تقنع من الزوجات ويراجعها ما دامت في العدة وأحق بها رضيت ولم ترضى لا يحتاج إلى إذنها ورضاها بل الأمر يخصه ويرجع إليه. فإذا فرغت من العدة لا نزوج وعند ذلك لا بد من عقد جديد يأخذها. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب قصة رحمة عبد بن يسار وأن زوجها طلقها طلاقة رجعية وتركها حتى فرغت عدتها وجاء يأخذها فحمي أخوها معقل وغضب وقال فتركها حتى خرجت عدتها ثم ياتي يأخذها فامتنع من ان يعيدها عليه وهي قد رغبت ان ترجع اليه فنزلت الايه اذا طلبتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان يكتمن ازواجهن. فنهي الاولياء ان يعضلوا الزوجات بان يرجعن الى ازواجهن وأن يكحهن أزواجهن واستسلم معقل وانقاد لأمر الله عز وجل وزوج ذلك الرجل الذي بدأت أخته فعقد له على أخته لما نزلت الآية التي فيها النهي عن العضل وأنها إذا رغبت رجع إليه فلا يعضلها زوجها ولا يعضلها وليها إنما عليه بأن يمكنها أنها رجع إلى زوجها الذي خرج من العدة وتقدم لخطبتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امراه له وهي حائض تطليقه واحده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها في خروج من العده في شهر من الايام الاخرى وهي المتوفى عنها زوجها 14